القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا بكم اعزائي المستمعين، هذا اللقاء الجديد من استوديو 2 على اثير موجات اذاعه البرنامج العام، هذا الملتقى الاسبوعي ليوم السبت، اول حلقات استوديو 2. استوديو 2 على هندسه الهواء الزميل وسام محمد. على طريقة عمار الشريعي الموسيقار الجميل، الله الله الله، يعني بداية عود ونغمات بالفعل تضعنا في قلب الأصالة والمعاصرة. استوديو 2 نسعد بأن نكون معكم خلال دفق هذه الفترة المتجددة. ميادة الفيشاوي ودكتور هشام محفوظ. الآن اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع دكتور هشام محفوظ. قبل بداية اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، طبعا النافذة الثانية دائما باستوديو 2، لقاء مواجهة عقب موجز أنباء الساعة الواحدة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. ندخل معا إلى النافذة الأولى باستوديو 2، لقاء اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. صوت المذياع وقد أعلم بستان الضاد فقد أذن بالحب لضادكم تأمن. صوت المذياع صفاء الفن هو صوت حقا يستحسن من در اللفظ هو الأحسن لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلى. ماتت والشمعك الله الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي ودوما ستظل هذه الأرض بكم أحبائي أعزائي المستمعين، تعيش لغتها العربية نطقا وحديثا وإبداعا وتألقا ورونقا. على أنغام كل عود حماس في أوتار حناجرنا يدعونا يرجونا أن نتعاون دائما، أن نستبسل نتشجع في إطفاء كل وعي جميل بتلك الجميلة الرائعة لغتنا العربية الفصحى. على على أنغامك يعود. تتضافر جهودنا من أجل تلك الجميلة البهية الذكية لغتنا العربية في الفصول في قاعات الجامعات بين جميع الجنبات، تورق زهرات اهتمامنا بهذه المليحة الفصيحة لغتنا العربية. أهلا وسهلا، هذا التعبير هو فصيح لكنه في حكينا اليومي. هذا التعبير أهلا وسهلا أحبائي أعزائي المستمعين، لو أننا تأملنا دققنا وأمعنا فيه النظر، ما موطن العربية في هذا التعبير؟ وإعراب أهلا، إعراب سهلا. أنتظر كل المداخلات على 25792303، ونحن دائما نؤكد من خلال هذه النافذة اللغة المعاصرة على هواء القاهرة أن العلاقة بين الفصحى والمحكية العامية، أعني العلاقة، حوارية تكاملية وليست تصادمية تصارعية. فأهلا وسهلا بكم أعزائي أحبائي المستمعين. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالقمر الغايب. أهلا القمر وحشتينا، نورت ليالينا وتلموا الحبايب وتلموا الحبايب وتلموا الحبايب وتلموا الحبايب. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان. ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان. رجعت وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً. اهلا اهلا، ويعني شكرا وسام محمد، هذا الانتقاء الذي يضع كلمة اهلا من خلال هذا السياق الغنائي في سياقنا الحواري مع الاحباء المستمعين. الو، من معي؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك المهندسة ايمان ابراهيم. اهلا يا استاذة ايمان، اهلا بيك. انا حضرتك قلت لي كتير حاجة عن الوحدة والتضامن كتبتها، ممكن اسمعها لك؟ اهلا وسهلا. بالاسبوع الماضي كان كان كان حوار الحلقة عن الوحدة والتضامن بالفعل. نعم، ايوه ماشي. طيب ايه يعني في دقيقة لو تأذني لي عشان موجز الأنباء، تفضل. طيب ماشي. مصر الوحدة والتضامن هي رمز الوطن والمواطن. يا بلدنا يا جميلة طول عمرك أصيلة، قولوا للعرب وللأفارقة مصر هي رمز الوحدة، من غيرها له الريادة. في السياسة ليس عليها سيادة، والاقتصاد مين هيقول بلدنا جنة على طول. في بلدنا هي العنوان لوحدة أفريقيا من زمان، عايزينها تصبح جنة وشبابنا هيرسم هنة. مصر لها الريادة في الاقتصاد والسياسة، مش محتاجة الفراسة. مصر الأمن والأمان، شيء مش محتاج كلام. مصر الأزهر والإسلام، هنحقق الأحلام في ريادة وسياسة للإنسان سواء مصري أو أيا كان. يا بلاد يا عيشي قوية، طول ما انت مضحية ارفعي راسك فوق، تبنك نجمة في وسط الضوء. تحيا مصر وتحيا أفريقيا ورسمة مرفوعة لفوق. شكرا. شكرا يا أستاذة إيماني على هذا الاتصال الطيب، وإن شاء الله يا أستاذة إيمان ودايما تكوني معنا متفاعلة مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نستكمل اللغة المعاصرة بعد هذه الوقفة مع جديد الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز أنباء 12:30، أهلا بكم. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية بعد حصولها على 132 صوتا من إجمالي 165 صوتا. مصر تشارك اليوم كضيف شرف في أكبر معرض للحرف اليدوية في العالم بمدينة ميلانو الإيطالية. وزارة التموين تقرر مدى فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 من الشهر المقبل. العراقيون يواصلون مظاهراتهم في بغداد وعدة مدن مطالبين برحيل الطبقة السياسية، والسلطات العراقية تصدر أوامر للقبض على مسؤولين كبار بتهم فساد. وزير الداخلية البريطاني يؤكد أنه سيتم إعادة النظر في تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الطعن. إغلاق الجامعات والمدارس في العاصمة الإيرانية وعدة مدن أخرى بسبب سحابة من الدخان السام. الرئيس الفنزويلي يأمر بتعبئة الجيش لمواجهة أي أعمال استفزازية من جانب الولايات المتحدة وكولومبيا. مقتل 11 من مسلح تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية بإقليم نانغرهار شرق أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. نعود ونواصل اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع دكتور هشام محفوظ. من جديد عدنا إليكم أعزائي المستمعين واللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حديثنا حوارنا حول أهلا وسهلا العلاقة بين اللغة العربية الفصحى واللغة اليومية المحكية من خلال هذا التعبير، لو تأذن صديقي أو تأذني صديقتي المستمعة. هل معي اتصال هاتفي؟ ألو؟ ألو؟ ألو؟ أهلا وسهلا. أهلا بي. عفوا، من معي؟ الدكتور عبد الحميد شيحة. عفوا دكتور، أهلا بك. عفوا زميلي وسام، يعني الخطأ عندي لما يعني أوثق الاتصال في هذه اللحظة. أهلا بك دكتور. أهلا بك. أهلا بك. أستاذنا الدكتور عبد الحميد شيحة، عضو مجمع اللغة العربية المشرف على النشاط الثقافي بمجمع الخالدين. مرحبا بك يا دكتور. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا دكتور. نشاط ملموس لمجمع اللغة العربية وبخاصة في الإطار الثقافي، ويعني اليوم على سبيل المثال في الساعة 5 ندوة مهمة جدا عن الدراما، وسأترك لأستاذنا الدكتور شيحة الإفاضة في هذا الأمر ليحدثنا عن هذه الندوة، المحاور، أسباب انعقاد مثل هذه الندوات، ومن سيدير الندوة إن شاء الله. أولا، في إطار اهتمام مجمع اللغة العربية بالقاهرة باللغة العربية وبخاصة استخدام اللغة العربية في وسائل الإعلام المختلفة وفي الدراما وفي كافة الوسائط الإعلامية، نعم، والرقمية، نعم، يخرج مجمع اللغة العربية ببرنامجه الثقافي هذه الدورة، وكما حدث في الدورات السابقة، إلى المجتمع بصفة عامة، نعم، موضوعات تهم المجتمع وبموضوعات لها صلة كبيرة باللغة العربية في استخدامها، نعم، اليومي وفي استخدامها غير اليومي، أي في إطار اللغة المكتوبة أيضا، نعم. من ذلك هذا البرنامج الثقافي الذي يخرج به المجمع إلى العامة وإلى جمهور المثقفين والجمهور بصفة عامة من أجل التعريف بصلة اللغة العربية بمحاور تتصل بحياته اليومية. وكانت هذه الندوة التي ستنعقد مساء اليوم التناول الدرامي للأنبياء والصحابة بين المنع والإجازة. نعم. هذه القضية التي كانت تطرح منذ زمن بعيد في إطار التناول الدرامي للشخصيات المعروفة في تاريخنا وفي ديننا التي لها صبغة قداسة معينة، وكان الرفض في بعض الأحيان والإتاحة في بعض الأحيان أو الإجازة في بعض الأحيان. نعم. شخصيات الأنبياء والصحابة تناولتها مسلسلات درامية خرجت علينا أو غزتنا وغزت عالمنا الإعلامي والدرامي من قنوات بعيدة، وبدأ إحياء الموضوع مرة أخرى لطرحه للمناقشة وللمناقشة في ربوع مجمع اللغة العربية بالقاهرة. لا. حيث الموضوع مهم جدا ليس للعامة والمثقفين فحسب، بل للجمهور العاشق للدراما على امتداد الوطن العربي. وهذه الندوة تستضيف اليوم إن شاء الله أحد علماء الأزهر الشريف في منظار الإفتاء المصرية، وهو أمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد ممدوح سعد. نعم. ذلك يمثل الرأي دار الإفتاء في هذا الموضوع. أما على الجانب الآخر من ناحية الفن، فيمثل هذا الجانب الأستاذ المخرج الكبير محمد فاضل، الذي تشهد أعماله بالاحترام والموضوعية والأداء المتميز والإتقان في الجانب الدرامي بصفة خاصة. وسيدير الندوة الأستاذ الدكتور، كان من المفروض أن يديرها الأستاذ الدكتور حسن الشافعي الشيخ الجليل رئيس المجمع، ولكن ألمت به وعكة صحية في اليومين السابقين. ألف سلام. ألف سلام. الله يسلمك، ونتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل. جعلته غير قادر حتى على حضور الفعالية الثقافية الليلة، فكان لب الطلب ليحل محله الأستاذ الدكتور محمد سليم العوى، لما له من رؤية دينية ورؤية قانونية ورؤية أيضا فنية، باعتباره مثقفا واعيا ومتابعا جيدا لهذه الموضوعات، موضوعات الدراما التي تطرح بين الحين والآخر. نعم. الأستاذ الدكتور عبد الحميد شيحة، عضو مجمع اللغة العربية والمشرف على النشاط الثقافي بالمجمع خلال هذه الدورة والدورة القادمة إن شاء الله، متعكم الله بالصحة. يعني طبعا لن أستبق الحوار في هذه الندوة المهمة والجريئة دون شك، لكن إذن لي أن يعني أتلامس مع الجانب اللغوي فيما يتعلق بالدراما التي تتناول الأنبياء والصحابة. لدينا مستويات عدة من اللغة الدرامية إن صح لي أن أقول ذلك. الدراما تكون باللغة العربية العليا جدا جدا، التي هي أقرب إلى التراثية، وهناك مستوى ثان لهذه اللغة، ومستوى ثالث عامية المثقفين أو ما تسمى بالمحكية الإبداعية. برأيك وأنت أستاذ للأدب والنقد، إلى جانب أنك عضو في مجمع الخالدين والمشرف الثقافي على ما يدار من ندوات بهذا الثقل وهذه الجدية، برأيك إلى أي مستوى من اللغة من الأفضل أن يتوجه الكتاب ويكتبوا ويبدعوا؟ بأي مستوى من مستويات اللغة وصول إلى المتلقي، وصولا للمتلقي سواء كان يشاهد الدراما أو يستمعها إذاعيا؟ لقد لمس دكتور هشام الحقيقة موضوع يثار كثيرا، وبخاصة فيما يتصل باللغة التي تكتب بها أو تؤدى بها الأعمال الأدبية. نعم. سواء على خشبة المسرح أو في الدراما أو في المسلسلات يعني الدرامية أو في الأفلام، وقد اقتصرت اللغة الفصيحة أو ما تسميها حضرتك اللغة التراثية، هي ليست لغة تراثية وإنما هي لغة فصيحة. نعم. نحن أمامنا في اللغة العربية مستويات ثلاثة. اللغة العربية الفصحى، وهذه إمكانية من الصعب الوصول إليها في كل الأعمال الأدبية الآن، لأنها هي لغة تراثية بعضها لا يستخدم ولا يدور ولا يصلح أو لا يؤدي الغرض الفني من الأعمال الأدبية في الأجناس الأدبية المختلفة من مسرح ورواية وشعر. نعم. ولكنه والمستوى الثاني هو المستوى اللغة الفصيحة، وهي اللغة التي يكتب بها المثقفون والمبدعون أعمالهم الأدبية، ويتحدث بها المثقفون بصفة عامة، وإن كانت في بعض الأحيان تلتزم السكون في أواخر الكلمات، ولكنها هي لغة معربة ولغة فصيحة، لو أعربناها لخرجت لنا لغة صحيحة نحويا وصرفيا، وتحققت فيها إمكانية التواصل مع الناس. نعم. وهذا ما نشهده في وسائل الإعلام المختلفة التي تؤدي نشرات الأخبار، والتي تطرح تفسيرات مختلفة للأعمال الأدبية، وفي حوارات المثقفين في البرامج الثقافية الرفيعة. هذه اللغة لغة عملية أيضا في وسائل الإعلام وفي الدراما. نعم. ولا تقتصر فقط على الأعمال التاريخية أو الدينية في المسلسلات الدرامية، وإنما قد تمتد إلى وسائل الإعلام الأخرى من صحف ومجلات وحتى بعض الوسائط الرقمية الحديثة. أما المستوى الثالث فهي العامية، وقد ظهرت دعوات للكتابة بالعامية، وهناك حوارات في بعض الأعمال الأدبية تدور باللغة العامية على أساس أنها تحاكي الواقع. نعم. وأنها تنقل صورة دقيقة للقضايا المطروحة في الشارع، فحينما تقدم الشخصيات العامية أو شخصيات الرجل الشارع أو الشخصيات المألوفة في حياتنا اليومية، تتحاور بالعامية كأنها تنقل صورة الواقع. لكن بعض الأدباء يقولون إننا لو فصحنا هذه اللغة في أدائنا وسكناها كما دعا توفيق الحكيم في مسرحية الصفقة وسماها اللغة الثالثة، وهي لغة فصيحة مسكنة الحروف. نعم. إذا أعربناها صارت فصيحة سليمة من ناحية الأداء، وإذا أطلقناها للحوار على ألسنة الشخصيات العامة التي لا تتحدث هذه اللغة الفصيحة، فإنها تتحدث بها مسكنة ولكنها مفهومة للكافة. نعم. لهم ولغيرهم. هذه هي المستويات الثلاثة للغة العربية. المجمع حريص على أن ينمي هذه اللغة الفصيحة، وأن يرتفع بمستوى العامية إلى مستوى اللغة الفصيحة، لكن تبقى لغة التراث لغة لها احترامها ولها جلالها في أداء بعض الأعمال الكبرى كالمسلسلات الدينية، يستعان بها في أداء المشاهد الدرامية في المسلسلات الدينية، وكذلك المسلسلات التاريخية، وكذلك في المسرح الشعري، وكذلك أيضا في بعض موضوعات الحوار في المسلسلات ذات الطابع التاريخي، وليس الطابع التاريخي بصفة عامة، يعني التي تتحدث عن الساسة أو القادة أو فترة تاريخية معينة. نعم. هو دون شك حينما يكون هناك عمل درامي عن أبي الطيب المتنبي، لابد أن أستلهم شعر المتنبي وأستخدمه وأوظفه في العمل الدرامي، وبالتالي لابد أن تكون اللغة العربية لغة عليا، أو مثلا إمر القيس وعبيد ابن الأبرص ومن كان على شاكلة هؤلاء الفحول من الشعراء. طبعا يعني سأكون مضطرا لاستخدام لغة عربية فصحى عالية جدا، والسياق الدرامي سيحتم استخدامي لهذا المستوى من اللغة. ده صحيح. حينما تعالج شخصية أدبية رفيعة من التراث ومن التاريخ كالشخصيات التي حضرتك ذكرتها وغيرها من الشخصيات، المتنبي وأبي نواس وعبيد بن الأبرص وامرئ القيس وعنتر بن شداد. نعم. وما إلى هؤلاء من الأدباء، حتى شخصية المتصوفة، شخصيات المتصوفة. صحيح صحيح. فإن الأداء سيستعين بأعمالهم الإبداعية في خلال الحوار، من خلال إلقاء قصائدهم أو الاستعانة بقصائدهم، وأن تتماهى اللغة مع عصر هؤلاء الشعراء، بمعنى أنها تستلهم الأداء في ذلك العصر بلغة راقية رفيعة. نعم. وهذه اللغة ليست بعيدة عن أذهان الناس، فالناس حتى من كان منهم ليس من فئة المثقفين أو من النخبة كما يقال، نعم، سيتفاعلون مع هذه اللغة، وهم يتفاعلون بالفعل مع مثل هذه المسلسلات وهذه الأعمال الدرامية والأعمال الأدبية، يتابعونها ويستمتعون بها. والدليل على ذلك أنهم يستمتعون بسماع القرآن الكريم دون أن يفقهوا ألفاظه، ودون أن يصلوا إلى التعبيرات، دون أن يصلوا إلى بلاغة التعبير القرآني، ولكنهم يستمتعون بأدائه لما فيه من أولا من إعجاز معين وبلاغة تصل إلى القلوب، ويستلهمون هذه الآيات القرآنية، أو يستخدمون الحوار القرآني أو القصص القرآنية ويستخدمونها أيضا في حواراتهم. فتجد العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستشعر بآيات القرآن الكريم رغم أنه لا يتحدث باللغة الفصيحة أو الفصحى، وإنما هو يستشعر بها ويستمتع بها. ومن ثم الموضوع أحيانا يفرض على اللغة أن ترتقي وتسمو، والمشاهد يتفاعل أيضا مع هذه اللغة بغض النظر عن مستواه الثقافي، إنه يتفاعل ما دام العمل جيدا وتحقق فيه شروط الجودة الفنية. إذن هي الجاذبية والعمق مجتمعين في العمل حتى يكون هناك هذا التواصل المنشود مع الأعمال الدرامية ذات المستوى اللغوي الذي تفضلتم بالحديث عنه. أستاذنا الدكتور عبد الحميد شيحة، عضو مجمع اللغة العربية المشرف على النشاط الثقافي بمجمع الخالدين، والندوة المهمة التي ستعقد بإشرافكم اليوم بعنوان التناول الدرامي للأنبياء والصحابة بين الإجازة والمنع. نتمنى طبعا كل التوفيق لنجاح هذه الندوة، هتكون إن شاء الله الساعة 5 النهاردة بمجمع اللغة العربية. وطبعا العنوان إن لم يكن معلوما لدى حضرات المستمعين 15 شارع عزيز أباظة بالزمالك بالقاهرة. نعم، والدعوة عامة لجميع المستويات، الدعوة عامة من خلالكم لجميع المستويات، وندعوكم أيضا إلى تغطية الحوار الراقي الذي سيدار في إطار موضوعي خلال هذه الندوة حول هذا الموضوع الحساس اليوم إن شاء الله عليه بعض حساسية. إن شاء الله في فترة مساء الخير الزميل المعد السيد عبد العزيز سيتواصل إن شاء الله مع المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل، وطبعا الدكتور أحمد ممدوح سعد المسؤول أو أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لنحظى بمنتوج هذه الحوارات في هذه الندوة المهمة. أستاذنا الدكتور عبد الحميد شيحة، عضو مجمع اللغة العربية، شكرا لك هذه الدعوة وهذه المداخلة، وأذن لنا أن تكون هناك حوارات عديدة قادمة إن شاء الله، فإن العلاقة بين الفصحى والمحكية علاقة دائما ما تثير الكثير من النقاش، هل هي علاقة حوارية تكاملية أم هي علاقة تصادمية تصارعية؟ إن شاء الله تكون هي علاقة تكاملية متى تحققت أمور نحن نعرفها جميعا، الرقي التعليم ورقي الحالة الثقافية بين الناس، ونشر الأعمال الجيدة الإتقان كما أشرتم، التي تجمع بين الجودة الفنية والأداء المتقن، سوف تجذب كثيرا من المشاهدين، ومن ثم تكسب العربية الفصيحة أرضا يعني سهلة جدا بين أوساط الناس إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذنا الدكتور عبد الحميد شيحة، عضو مجمع اللغة العربية، هذه الدقائق كل التحية. شكرا جزيلا. شكرا. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي. بتتكلم عربي وقول الله. إن الفجر لمن صلاه، الأرض بتتكلم عربي وقول الله. إن الفجر لمن صلاه، ما تتولش معاك الله. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، والحوار ممتد معكم أعزائي المستمعين في مستهل هذه الفترة. أعزائي المستمعين، كنا نتحاور بشأن أهلا وسهلا، هذه أو هاتان الكلمتان على ما فيهما من فصحى، لكننا في حكينا اليومي نتعامل ونستخدم هاتين الكلمتين استخداما أقرب إلى المحكية، إلى الحوار والعمية اليومية فيما بيننا. مع اتصال. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستشار عبد المنصف إسماعيل. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. اهلا وسهلا، دي كلمه كلمتان جميلتان يعتز بهما كل متحدث بالعربيه. اهلا وسهلا سياده المستشار، بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير. بعد اهلا اهلا، هذه يعني لو تعمقناها عربي اهلا وحللت سهلا. عظيم. اذا كل متحدث باللغه العربيه يستقبل من ياتي اليه سواء من وطنه او من وطن اخر بهذه العبارة، أي أنك جئت أهلا فلا تخف، فأنت وسط أهلك. عظيم. وحللت سهلا فكل ما ستجده وما ستلقيه وما تفكر فيه سيكون سهلا بمشيئة الله. أستاذ المستشار، طيب يعني نذكر المفعول به فقط ولا نذكر الفعل ولا نذكر الفاعل؟ الحذف هنا دون شك، وأنت يعني رجل دواقة. ممكن يكون حال وممكن ما يكون أفعل به، وهو المعنى الظاهر مفعول به، هو الأقرب طبعا، الجمهور على أنه مفعول به طبعا. تمام. لكن الذي أريد أن أستزيد منه من خلال كلامي وحضرتك، هذا الحذف، هذا الحذف أعتقد والاعتقاد يخلو من ظن، طبعا هناك بلاغة في الحذف، في حذف الفعل والفاعل والاكتفاء فيما بيننا بالمفعول به. نعم. هو الفعل والفاعل الاثنين مفهومين بالسليقة، يعني أنا بخاطب اللي جاي علي. جئت أهلا، يعني أنت جئت، يا اللي جاي علي أنت جئت، فمفهوم أن اللي جاي فاعل والفعل مفهوم ضمنا، حتى الذي لا يقرأ ولا يفهم لغة القلوب عقل يفهمه. لغة القلوب إيقاع زمنها أعتقد. لغة القلوب. لأنه يقال أن الألفاظ الكلمات أي لغة لا تعبر إلا عن 7% من اللغة اللي يفهمها الإنسان العاقل، وبس 93% تعبيرات العيون والأيدي وحركات الجسد 93%. سيادة المستشار عبد المنصف، أنا بشكر حضرتك جدا، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير، وأنتم وربنا ينفع بخير من خلالكم جميعا. شكرا. أهلا بها الطلي، أهلا أهلا بها العين الكحلة، أهلا بها الطلي، أهلا أهلا بها العين الكحلة، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا، أهلا ورودك أهلا ضلت أخدودك أهلا ورودك أهلا ضلت أخدودك أهلا يا حبيب كرمة حبيت الدنيا وأهلا، يا حبيب كرمال وجودك حبيت الدنيا وأهلا. ودائما أهلا وسهلا بكم أعزائي حبايب المستمعين. اليوم الاتصالات الهاتفية طبعا لم يسع الوقت تلقي كل الاتصالات نظرا للحوار المهم وأنتم تعلمون ذلك مع الأستاذ الدكتور عبد الحميد شيحة عضو مجمع اللغة العربية المشرف على النشاط الثقافي بمجمع الخالدين. دائما أهلا وسهلا، وإن شاء الله نستأنف الحوار في الأسبوع القادم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وكما بدأنا، صوت المذياع وقد أعلن بستان الضاد فقد أذن بالحب لضادكم تأمن، صوت المذياع صفاء الفن، صوت حقا يستحسن من در لفظي هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن، صوت المذياع هنا أعلن. أهلا وسهلا، شكرا زميلي وسام محمد، تحياتي هشام محفوظ، كونوا مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت والمحلل السياسي في مواجهة اليوم إن شاء الله عقب موجز أنباء الساعة الواحدة. أما الآن فهاني شاكر بكل الحب يترجمها، يترجم أهلا وسهلا بهذا الدفق الصادق. إن كان على القلب مالوش غيري، وإن كان على الحب ما فيش غيري، إن كان على القلب مالوش غيري، وإن كان على الحب ما فيش غيري، ده جناحي مرفرف في ثباتي والقلب اتربى على خير، ده جناحي مرفرف في ثباتي والقلب اتربى على خير. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، على صفحة نيلك وخنالك صورة لتاريخك ونضالك، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك، يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، ما هو أنت الأب وأنت الأم مهما أقولك برضو شوية، ما هو أنت الأب وأنت الأم مهما أقولك برضو شوية. بلدي بلدي يا بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي وبلدي، بلدي يا بلدي، إن كان على القلب مالوش غيري، وإن كان على الحب مفيش غيري، إن كان على بلادي يا كلمة مسموعة، رأيتك في قلوبنا مرفوعة، يا بلادي يا كلمة مسموعة، رأيتك في قلوبنا مرفوعة، اسألي يا بلادي عن حبي يا سكنة فاروقي وقلبي، اسألي يا بلادي عن حبي يا سكنة فاروقي وقلبي، أنا مهما أشرق وأغرب مهما بعد أتريني بعرب، أنا مهما شرق وأغرب مهما بعد أتريني بعرب، واملك فوفي مني لو أشرب حلوة الميات لو مصرية، واملك فوفي مني لو أشرب حلوة الميات لو مصرية. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، إن كان على القلب مالوش غيري، وإن كان على الحب مفيش غيري، إن كان على القلب مالوش غيري.